أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد الأمين حامد من السودان. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: إنني أستعين في التسبيح أو في ذكر الله سبحانه وتعالى بالسبحة، وهي آلة تساعد على التسبيح وتساعدني على حفظ العدد، وعندما لا تكون معي فكثيرا ما أنسى التسبيح، وقد سمعت بعض الإخوة يقولون إنها بدعة، فكنت أرد عليهم بأنها بدعة حسنة والله أعلم، أرجو توجيهي وأمثالي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي ما ترك أمرا يقربنا من رضوان الله جل وعلا إلا دلنا عليه وبين لنا معالمه وما يوصلنا إليه، ولا أمرا يبعدنا عن رحمة ربنا إلا وحذرنا منه، فليس لنا طريق إلى الجنة إلا باتباعه، وليس لنا قدرة على أن نختار لأنفسنا ما لم يأذن به الله، ولا أن نشرع لها من الأعمال والأقوال ما لم يشرعه رسول الله. وإن من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المسبحة التي شاعت في هذه الأزمنة وانتشرت وصار الناس صنفين، صنف يجعلها وسيلة عبث واشتغال ولهو يقلبها في أصابعه يدرها على الأصبع، وصنف يتقرب إلى الله جل وعلا بحملها وعد التسبيح بها. أما الأول فهو يعبث مع العابثين بها، لا يتقرب إلى الله فيه، ولكنه يعبث عبثا لو كان يعمله عند السلف الأمة لعد ذلك من النقائص. وأما الأخير الذي يتقرب إلى الله باستعمالها، فالأصل في القرب أن لا تعمل إلا على وفق تشريع المشرع صلى الله عليه وسلم، وقد كان هو عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن كان يحمل السبحة يعتقد أنها سنة وإنما يأخذها باعتقاد أن هذه من السنن، فهذه بدعة من البدع. ومن أخذها أراد أن يستعين بها على ضبط العدد والتسبيح فقد سلك مسلكا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أيخشى أن يفوت شيء ويضيع؟ أما إن كان الشيطان يأتي إلينا ويقول: إذا لم تفعلوا تنسون، فإن الشيطان إذا يأس من أن يغلب الإنسان على عمل ما حسن له كيف يعمل بذلك العمل، وقال: لتنضبط أمورك وتضبط أفعالك اتخذ هذه الوسيلة حتى يدخل عليه في عبادته وسائل لم يشرعها رسول الله، لأجل أن تضعف آثار تلك العبادة. إن الصحابة رضي الله عنهم أزكى علوما وأرجح حلوما وأرغب في كل بر وأبعد عن كل إثم رضي الله عنهم أرضاهم. بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة وأفذاذهم وقرائهم، الذي قال فيه النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من قراءة ابن أم عك. سمع رضي الله عنه أرضاه أن قوم من أصحابه يجتمعون ويقول أحدهم: عدوا مئة، يعني سبحوا، ويجلس يعد لهم مئة بالعدد يحصل معهم، فإذا انتهى قال: عدوا مئة، فعل فبلغ، فتنكر رضي الله عنه في الليل وجاء متلثما ولم تكن عند القوم مصابيح كاشفة. فجلس معهم فلما تأكد من صنيعهم كشف الإثام، ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن، لعنتم أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم جئتم أمرا إدى، اتبعوا ولا ترتدعوا فقد كفيتم. فنحن قد كفينا لنعقد عدد تسبيحاتنا بأصابع أيدينا باليد اليمين اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولتشتغل هذه الأصابع بعد هذه التسبيحات بدلا من خيط فيه حبات يحملها الإنسان وربما علقها في رقبته يتقرب إلى الله بذلك. وهذا من أنواع الابتداع. ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هناك غلو وتضليل يدعو إلى العداوات والتنافر، وإنما تعالج الأمور بالرفق، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وإذا كان الإنسان فيه بدعة خفيفة وفيه خير كثير نحبه لصلاحه ونعتب عليه لبدعته البسيطة، فإن تجاوز نصح وشده. فنسأل الله أن يهدي الظالم المسلمين في كل مكان ويصلح حالهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح لاحظوا عبارات هنا، فمثلا ما يقول إنه بدعة حسنة، هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ولماذا نقول إن هذا الأمر مبتدع في ديننا؟ جزاكم الله خيرا. فاتت علي كلمته في بدعة حسنة. قال أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه عمر، وهو عمر، لما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان يتهجد في رمضان وفي غيره، وقد صلى بالناس في رمضان 3 ليال تهجد ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، صار الناس يصلون أوزاعا، كل عدد يصلي في ناحية في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم في أول خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عمر مسجد يوما والناس أوزاعا، قال: إن لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمعهم، فدخل يوما وهم يصلون جماعة، قال: نعمة البدعة هذا، وليس هذا ابتداء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. فهو بجمعهم على إمام واحد ليزكو عملهم وصلاتهم. وإنما سماها بدعة يعني لأنه جمعهم جميعا بدلا ما كانوا متفرقين، وإلا فلن يجمع تكن فعلته بدعة من حيث أصلها، وبالتالي فلا يقال إنها بدعة حسنة أو بدعة سيئة، بل يحكم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ أصحابه وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها وبالنواجذ، وإياكم يعني احذروا ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالنبي مات وقد أكمل الله به الدين، فلم يبقى مجال لأن يبتدع مبتدع بدعة نقول حسنة ونتعبد الله بها، بل يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. إذن لا يقال ذلك العمل الذي ليس له أصل في السابق إذا جيء به هذه بدعة حسنة إذا كان فيه قصد التقرب إلى الله، لا، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، لا بد من هذا. لتتمحض المتابعة ويصدق الإنسان في شهادة أن محمد رسول الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سمعت شيخ صالح أن هذا الأمر مبتدع فماذا يجب علي؟ ينكر المرء ما يعلمه من الابتداع بقدر ما يحقق بإذن الله الثمرة والنتيجة، وليحرص المرء دائما في معالجته الأمور على اصطحاب الرفق واللين والتيسير ما وجد لذلك سبيلا، وليكن همه استجلاب مودة الآخرين بالتأثير عليهم، وأن يشعرهم أنه إنما ينهى عن الشيء أو يأمر به من أجل الرفق بهم وحب الخير لهم والرغبة في خلاصهم وسلامتهم. وإذا كانت البدعة تعود إلى الإخراج من الملة فتعامل بالحزم والشدة، وإذا كانت تعود إلى عمل نوعه من العبادات ولكن لم يشرع من الشارع فينهى عنه ولا يكفر ويعنف، بل يتخذ الرفق وسيلة لكثير من علاج أموره. الله جل وعلا يقول لخليله محمد: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وقد قال لخير أهل الأرض في وقتهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، إلى آخر الآية. هذا موسى وهارون هما خير أهل الأرض في وقتهما، أمرهم الله أن يلينا ويلينا القول لشر أهل الأرض في وقته فرعون، من أجل أن يقتدي الناس بالأنبياء في مخاطبة من يدعونهم إلى الخير وينهونهم عن الشر. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباعهم الصادقين في متابعة سيد الخرائق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلت أرغب شيخ صالح في أن تتفضلوا بتوجيهي فيما إذا قال لي إنسان هذا الأمر مبتدع، ما الذي يجب علي حينئذ؟ تسأله كيف الابتداع، كيف يكون هذا مبتدعا؟ فإن كان هذا المخاطب لك من أهل العلم وأنت لا علم عندك فهو من أهل الذكر، وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر وإن كان عندك علم صحيح صريح فيما أنت فيه فأجبه بأنك إنما تعمل كذا وكذا لهذا الدليل، إن كان لديك دليل فقد يشرح لك أو يوضح لك أن ما تستدل به ليس فيه دلالة على ما تقول. وينبغي أن يكون رائد الجميع الحق وإصابة مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرمي الإنسان بالابتداع دون فكر ولا رأي، وهذا من التنفير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين، وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولا يليق بالإنسان أن يفاجئ من يراه على عمل يستنكره بأن هذا بدعة، بل يحسن منه أن يلاطفه ويقول: هذا العمل الذي تعمله ما الشيء الذي حملك عليه؟ إن وجد عنده شيئا من الشبه حاول كشفها وبيان عدم سلامتها واستنادها إلى أصل، وإن وجد الحق معه فالحق ضالة المؤمن. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يسأل عنها أخونا محمد الأمين حامد من السودان، فيقول: ماذا تقولون في الذي يقرأ القرآن بغير شيخ، أي رجل يعرف القراءة الصحيحة مع العلم أنني تعلمت القرآن بطريقة أعتقد أنها صحيحة والله أعلم، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يشترط للإنسان أن يقرأ على شخص بعينه، إذا أتقن القراءة وتجنب اللحن وأعطى الحروف مخارجها فأجاد القراءة، لا يشترط أن يكون قرأ على شيخ. لكني لا أتصور أن إنسانا يتقن قراءة القرآن دون معلم يعلمه القراءة، فإن كان المقصود بشيخ من مشايخ الطرق فينبغي أن يجتنب. المهم أن تقرأ القرآن بمهارة، فإن القارئ القرآن الماهر به مع الكرام البررة، ومن يقرأ وهو يتتعتع ويجد مشقة وصعوبة فله الأجر مرتين. المهم أن لا يخلط الإنسان في قراءته برفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المنصوب ونحو ذلك، بل يعطي القراءة حقها من حيث الإعراب والنطق وأحكام التجويد إذا قدر والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ماذا إذا استمع المسلم إلى قارئ يجيد القراءة ثم بعد ذلك قرأ مثله، هل ترون أن هذا مناسب؟ لا حرج على الإنسان أن يقرأ كقراءة فلان إذا أتقنها وأحسن أداءها ولم يكن متكلفا في تصرفه، فإن التغني بالقرآن والحرص على أدائه بإتقان وجودة من المقاصد الكريمة المحمودة والله. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال له: في قريتنا فكرة تسهيل الزواج لأنه أصبح مكلفا جدا، وأصبح الزواج عقبة أمام كثير من شبابنا، فهل يصح لنا أن ننفذ هذه الفكرة، وما هو الطريق الذي تنصحوننا بسلوكه جزاكم الله خيرا؟ أما تسهيل الزواج وتيسير أمره على الراغبين من الطرفين بنية صالحة لإعفاف الطرفين جنسين وتكثير النسل وبناء الأسر وقطع طرق الفساد، فهو من المقاصد الشرعية الحميدة. وما أجمل هذا إذا اتخذ وخفت أعباء التكاليف ويسرت للخاطبين وخفف من عنوسة العوانس، فإن تكاليف الزواج الباهظة تمنع كثيرا من الناس من الإقدام على الزواج. فإذا يسرت الأمور واستغني عن كثير من الحفلات وألغي كثير من ذيول الحفلات واكتفي بأقل قدر يستطاع من الولائم بحيث لا يزاد شيء لا يؤكل، فهذا من الأعمال الكريمة الطيبة. والمبادرة بالزواج لمن علم عنه القدرة على الاستنساك بالزوجة ومعرفة حقها، ومن علمت عنها قدرتها على القيام بالحقوق الزوجية، لا شك أن ذلك يتفق مع المقاصد الشرعية التي عبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المخرج الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الأخيرة التي يسأل عنها أخونا يقول: كثيرا ما أكون مسافرا في القطار، وعندما يحين وقت الصلاة ويكون القطار ماشيا ماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم أنه لا يوجد مكان للصلاة وكذلك الماء ليس متوفرا كما ينبغي؟ فهل يجوز لي أن يتيمم وأصلي في مقعدي أم ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن تحسب حسابك وتتهيأ مستعدا للعبادة بأن تتوضأ قبل الركوب إذا كان ذلك ممكنا وكنت قادرا على الاحتفاظ بطهارتك. ثم إذا تيسر موضع تصلي فيه وإلا صلي ولو كنت جالسا، إن قدرت على استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أو في كلها فافعل، وإن لم تستطع فصل ولو إلى غير القبلة، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها. أن تصلي قائما، فإن عجزت فجالس، بل لو عجز الإنسان أن يصلي جالسا صلى على جنب، لما ثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يعمل ما يستطيع، وليست الاستطاعة تفقد من أجل المرض، بل قد تفقد الاستطاعة لعوارض أخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة لنقرأ رسالة بعث بها المستمع ميم ميم عين. أخونا يقول أتشرف بعرض رسالتي هذه على فضيلتكم، وهي أنني سافرت العام الماضي لأداء فريضة الحج عن الغير، ويوم الوقوف بعرفات ذهبت إلى عرفات ناويا الحج عن الغير، ولكن لم أتمكن من ارتداء ملابس الإحرام، ولما وصلت إلى أول عرفات تجردت من ملابسي وسترت نصفي الأسفل بغترة كانت معي، ومكثت في هذا المكان ألبي ما يقرب من ساعتين قبل الزوال، ثم أصابني مرض شديد، انصرفت بعده أبحث عن أقرب مركز صحي لإسعافي، وأخيرا وجدت نفسي أرقد في المستشفى، وذلك بعد مرور 7 أيام على عرفات. فأخبروني أنني أصبت بفقد تام للوعي، نقلت على أثره إلى المستشفى، وبعد ذلك قمت بأداء طوافي وسعي الإفاضة، فهل سقطت الفريضة عني، علما بأني لم أتمكن من رمي الجمار، ثم أني قمت بشراء الهدي ووكلت من يقوم بعملية الذبح، أم يلزمني أن أؤدي الفريضة مرة ثانية؟ جزاكم الله خيرا. أولا نحمد الله جل وعلا على هذا البرنامج الذي ينقلنا تارة من غرب البحر الأحمر، وتارة ينقلنا إلى جانب الخليج في شرق البلاد العربية، وهذا من لطف الله وعنايته ورحمته بالعباد. ثم إن سؤال هذا السائل مؤسف، لا شك أنه لا ذنب له فيما عمل، لكن كان ينبغي أن يستعد، لأن الرجل فيما يبدو أنه لم تتيسر له أسباب الدخول، فاحتال إلى أن يدخل كأنه غير حاج، ثم تعرض للشمس لأنه لم يكن مع رفقة ولم يكن متهيئا، فعرض نفسه لما عرض. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الوقوف في عرفات قبل الزوال يجعل المرأة مدركا للحج؟ لكن هذا السائل لم يدرك مزدلفة ولم يرمي الجمار، ولم ينحر الهدي في وقته، إذا كان وقف ولبى وقد ذكر ذلك، وقد جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة بعد صلاة الفجر فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذا ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف قبل ذلك في عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. أقول أرجو أن حجك صحيح وعليك ذبح عدد من الفداء، فأنت لم تبت في مزدلفة والنساء فيها خلاف، بعضهم يراها ركن، والصحيح أنها من واجبات الأعمال، وأنت لم تبت في منى ولا أدري لعلك في مستشفى منى، فإن كنت في مستشفى منى أيام التشريق ولو كنت لا تعقل وأنت لم ترمي الجمار، فرمي الجمار يحتاج إلى ذا الحشاة لفقر مكة، والانصراف من عرفات قبل الغروب يحتاج إلى ذا الحشاة لفقر مكة، والاحتياط أيضا ذا الحشاة عن ترك المبيت في مزدلفة وترك هذه ذبح الشاة غير الهدي الذي أنت وصيت بذبحه، لأن الهدي فات وقته فصار قضاء وفعلت، بقي عن الانصراف قبل الغروب من عرفات ذبح الشاة، وعدم المبيت في مزدلفة ذبح الشاة، وعدم رمي الجمرات في مزدلفة في منى ذبح الشاة. أما ما يتعلق في المبيت فأرجو أن يلحق بالرعاة ونحوهم ولا يكون في شيء. يا الله، فلعلك بما سمعت تكون قد فهمت ماذا عليك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح تشيرون إلى نقطة هامة يغفل عنها كثير من إخواننا المسلمين، يعتقدون أنهم لا بد وأن يؤدوا الحج سواء كان ذلك بطريق رسمي كما هو معمول به في أنظمة الدول أو كان على طريق غير رسمي. توجيه الشيخ صالح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا شك أن انضباط المرء وحسن سلوكه في التعامل مع السلطات مما يعين على تيسير أمور الناس، ثم إن المنع في هذه الدولة وفقها الله عن الاندفاع للحج إنما يهدف من وراءه لتخفيف الضغط على الناس، وما هذه الواقعة وهذا الإغماء الشديد وهذا التعرض للخطر إلا بسبب الإهمال وعدم التقيد بالأوامر والتزام الطرق المعمول بها، ولكن الله لطف والله أعلم.